حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. من في شدة فيك وقالي كله قال هو انا مالي قالك ولا ايوه يا رجوله لو بفلوس كنت هتلاقي اللي مالهمش سعر رجاله. شوفوا جدا لو علي انا مش عاوزكو بس مش حابب بعدكو اصلي كلت كتير في بيت بس سنت ما اني تخد عيني مليانة وببازل وبضيع وبفارق عندي ادفع كل ما املو بس ليس حبيك سينا تبونا فاكري ويا مان هاجيلك اي مكان انا متابعك من زمان جبان جبان جبان تمامك لوك لوك وهري نشاطك خلع وجري اوعدك طول ما انا حي هتشوف عذاب يا باي محمود العدوي زعيم السيطرة على قديم معلم على المعلمين ابو الاصول محمود العدوي الليلة اجمل عيد ميلاد هو احلى واغلى الاعياد لاجل الباشا محمود العدوي ابويا سيد ومعدي بياد النفوس مش مرتاحان من في شدتي فيك وقال لي كله قال هو انا مالي قلت عليك وانا محتاجكو هي فين اتصالاتكو هو فين اصلا سؤالكو اللي ما بفتح حالاتكو بغدركو في عيونكو تعارك كله انا نوه عشان افنش فيه تمامك محبوس في زو حيوان خسيس جبان صهيوني في هيئة عبيد مشوح انك جاي في الزيت تبنبك تلبس في عيد بلاش انا يا مان احلى ليلة واحلى سكرة فكر يا مال حد بكرة مش فايق عايش في سكرة قلتي انا بتويل يا قلبي كفاية بوكا قال لي زعلان علي حكا قلت له ليه طب لما انا بحكي زميلي برقبي كتير زميلي بحبه الضمير معايا الموضع كبير عشان بحبه موت مشاكل وعرك معاه بلاوي ونصايب وراه خصم هتيجي القضاك راح عدارك تابوت لو عيوني نشفوهم لو قروهم فسروهم هيشوفوا انك اكتر واحدة قلبي بيعمل لها حساب خناقتنا وزعلنا رغم بعدنا وفراقنا احنا برضه احسن من غيرنا واللي يقول غير كده كذاب بحبك حبك كتير بشوفك بفرح وطير انت زي العصافير ملاك ملاك ملاك بطفنك ريحته دمار حضرتك جسمك ده نار انت اللي بيعك حمار انا عزمك في نار انت اخويا وحته مني وانت يا بلعين ونني اوعى يا مجرم تبعد عني ابعد عنك ايه مدفون انت اخويا يا ديتا وانت يا غير اي حال يلا على اقصى النحار يلا يا بنجا عشان مجنون محمود العدوي القصيم انت باشا وراجل تقيل ابويا قنبلة التقدير محمود العدوي ده قائد الجيل محمد عدوي ابو الجدعانة ده مشرفنا بكل امانة محمد عدوي اسمه فخامة صرته الناس تتشرف بيها محمد عدوي يا نضارة ده يغرب للدنيا بشارة محمد عدوي ده الجنتالة فرض عليكوا السيطرة اسماعيل العدوي الفخم اسطورة في هذا الزمان اسمه لازم يحترم الباب اسماعيل العدوي سعيد العدوي معدي في اي حكاية بيأدي مشرف نفسك جابني جي الجنتالة سعيد العدوي ادم العدوي العسول ادم ده دلعت العين المثال ابن الناس التقيلة ادم العدوي ده كينج الدولة العدوي يهرم بلدنا اساطير وصحاب الدولة دول ابطال وعتاولة العدوية الرجولة الكاملة وهضبة الاهرام جحيم فيها بشوات ومعلمين 6 اكتوبر مشرفين مسيطرين شمال ويمين الدريم دي ارض الاحلام وكرده سجيت الفرسان لو قلنا ملوك الشيخ زايد يعني الابطال والاعلام الرياسة على الرياسة هم رجالة اعمال الجيزة رجالة معروفة ومشرفة العدوية يهرم بلد الجيزاوية مشرفين العدوية السود جيزة اسامي غنية عن التعريفة